ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط او نادرا فمخطئ. اذا كانت موافقه الثقات نادر هذا يحكم بضعفه، اذا كانت موافقه غالبه والنظر في هذا ليس الى الكثره والقله، لما ينظر الى انه ضبط 600 حديث من 1000 نقول ضابط، لا 400 كثير، 400 كثيرة جدا مؤثرة في حفظ من يحفظ 1000 حديث، بخلاف ما يراه الأصوليون أن حكم الغالب هذا كلام ليس بصحيح. بعضهم من أهل الحديث من سبر ما يضعفه أهل العلم بسبب المخالفة ورآه مقارب للسبع، إذا خالف في سبع مروياته حكموا عليه بالضعف، هذا كثير. شخص يروي 1000 حديث يكتب 150، لا شك أن هذا قادح. قال البخاري، تكلم في البخاري سؤال وقال عنده مناكير. وقال ابن عدي الكامل عندما ذكر الحديث من روى هذا الحديث وهو عندي لا بأس به، لا بأس به. وعلى كل حال المتجه انه قيل لا بأس به حديث حسن، حديث الصدوق. ولذا المرجح في هذا الحديث انه حسن، وعلى هذا يكون نصيب جده من الارث اذا لم يكن دونها ام هو السدس. وعن ابي امامه بن سهل بن حنيف قال كتب معي عمر بن الخطاب الى ابي عبيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابو حاتم البصري، وقال الترمذي في حديث حسن وهو كما قال لان في اسناده عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن ابي ربيعه، وكما قال الحافظ بن حجر صدوق له اوهام لكن يسير، فحديثه حسن. وله شاهد اشار اليه المصنف كما سياتي من حديث المقدام بن معد كريم، ويرتقي بهذا الشاهد إلى درجة الحسن. الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، لا مولى له لا وارث له، لا بالفرض ولا بالتعصيب، يكون ماله لبيت المال، لبيت المال. والخال وارث من لا وارث له. اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، منهم من يرى التوريث استدلالا بقوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى بذلك، هم أولى من غيرهم، وأكثر أهل العلم على أنهم لا يرثون، لأن النصوص إنما جاءت بذوي الفروض لأصحاب الفروض والعصبة فقط. ومثل العموم في هذه الآية لا يقوى على مثل هذا التوريث الذي تكفل الله ببيانه، الذي تكفل الله ببيانه. وقد روى

لا شك أنهم ترددوا في قبول حديث قال به الراوي أحسبه رجلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.